وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ذكرنا في الأحاديث السابقة هذه القصة التي ساقها الله سبحانه في سورة البقرة في أمر هاروت وماروت، وأن الله سبحانه أخبر أن اليهود تركوا ما نزل عليهم في التوراة وتركوا ما أمرهم بهم أنبياء الله وأعرضوا عن القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على أيام ملك سليمان، مما كتبته الشياطين وزعموا لأصحابه من اليهود أن هذا الذي كتبه سليمان وأن سليمان عليه السلام كان يعمل بذلك فيقدر على تسخير الجن وتسخير الإنس بهذا السحر الذي يفعله. لذلك أكثر اليهود اعتقادهم في سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر، يقول هذا كان ملك وكان ساحرا لم يكن نبيا، بل قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا سليمان كان ساحرا، فكذبهم الله عز وجل وأنزل القرآن أن هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وما علم أحد سحرا ولا تعلمه، ولكن اليهود يفترون ذلك ودعونه عليه الصلاة والسلام. واتبعوا هؤلاء اليهود في عهد سليمان وبعده وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما تفتري الشياطين أو ما افترته في أيام ملك سليمان. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولما كان هذا موجودا مع اليهود حتى هذا الزمان وحتى بعده، فلذلك قال تتلو الشياطين، لا يزالون يقرؤون ويفترون ويكذبون لأتباعهم، لأن هذا من السحر الذي كان يعمله سليمان عليه الصلاة والسلام. السحر كفر، فمن نسبه إلى سليمان كأنه ينسب إليه ذلك وحاشا له، فلذلك يقول الله عز وجل: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، لا بتعلم السحر ولا بتعليم السحر ولا بالعمل به، دل على أن هذه الأشياء كفر بالله سبحانه الذي يتعلم السحر والذي يعلمه والذي يعمل به، هذا من الكفر. ولكن الشياطين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا بربهم وأرادوا أن يغوا بني آدم بتعليمهم السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يقول الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وذكرنا هاروت وماروت إما أنهما ملكان وأنزلهما الله سبحانه تبارك وتعالى فتنة للناس، فهم يطيعون الله بتبليغ ما أمروا به والملائكة لا تعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا قاله أكثر أهل العلم بالتفسير. بعض أهل العلم قالوا لا، ما فيش ملكين ولا غيره، هذه قصة مخترعة من اليهود، وهذا يحتمل، ولكن قد يرده أن القصة المفترى لا تساق في القرآن بحذافيرها تذكر ويقال فيها كذا وكذا وتفاصيلها، المفترى يشار إليه إشارة، وما الداعي لأنه يفصل القصة بهذا التفصيل هنا لولا أنها حقيقية ما فصلها الله عز وجل على ذلك. بعض أهل العلم يقولون وما أنزل على الملكين ما هنا نافية، يعني لم يحدث ما نزلش، وأكثر أهل العلم يقول لا هذا نزل وهذا حصل، وإنه ما هنا بمعنى الذي يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين. بعض أهل العلم يقول لا مش ملكين، دي هي القراءة وما أنزل على الملكين كان رجلين متمردين، وهذه قراءة شاذة لا تصح هذه القراءة، ولا يصح تفسير القرآن بقراءة شاذة. هذا قرأها الحسن ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنها ليست قراءة متواترة بل قراءة من الشواذ، لا يصح أن يقال الملكين بكسرها. يبقى الملكين فعلى الفتح فيه يبقى ملائكة. طيب الملكين هنا هل فعلا نزل ملكان من السماء معهما ذلك وما المانع؟ الله يفتن من يشاء بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. الله خلق كل شيء، فمما خلقه خلق الشياطين، شياطين تضل العباد وتغوي العباد لحكمة من الله عز وجل، فلا يمنع أن يكون أنزل هذا مع الملكين ببابل هاروت وماروت. وذكرنا فيها القصة اللي ذهبت المرأة للسيدة عائشة تستفتيها فيها قبل ذلك. ولكن الشياطين كفروا، هذه فيها قراءتان، ولكن الشياطين كفروا بالتشديد، ولكن الشياطين كفروا، هذه قراءة ثانية، ولكن الشياطين كفروا، قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف باقي القراء يقرؤونها ولكن بالتشديد الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. على الملكين الملكين مجرورة بعلى، هاروت وماروت بدل من الملكين. بعض أهل العلم يرى إن لا هاروت ومرد ماروت دي بدل من الشياطين، ورجح الإمام القرطبي رحمه الله بكلام كثير، ولكن يعني محتمل كلام محتمل، لكن أجمل كلام فيه كلام الشيخ المفسرين الطبري في تفسيره لهذا، إنه لا يمنع أن ينزل الله عز وجل فتنة وابتلاء على يدي ملكين فينزلان ويعلمان ويقولان لا تكفر إنما نحن. والشياطين حين تقول لا تكفر، من أمتى الشياطين تقول الناس لا تكفر؟ الشيطان يدعو الإنسان إلى الكفر، فهنا مستحيل الشيطان يقول الإنسان لا تكفر إنما نحن فتنة، إنما يقول ذلك من أمره الله عز وجل بأن يقول ذلك. فلذلك اختيار الإمام الطبري الإمام القرطبي رحمة الله عليه في قول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال هاروت وماروت دي دول شياطين، دول شياطين، ودي تبقى بدل من الشياطين، ولكن الشياطين كفروا، المعنى على ما اختاره القرطبي رحمه الله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. هاروت وماروت أسماء الشياطين، فيقول ولكن الشياطين اللذان هما هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن. لكن هنا التقديم والتأخير فيه يعني بعد شوية، إنه إيه لما كان يقولها من الأصل ولكن الشياطين، ولكن الشيطانين هاروت وماروت، ليه إنه أخرها هنا لغاية ليكون البدل بعيد عن المبدل منه؟ هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف. فلذلك الصواب في ذلك أن يقال قصة حقيقية ذكرها الله ونمشي على ما قاله الله هنا. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، في هذا المكان في أنزل الله عز وجل ملكين معهما السحر يبتلي الناس ويأمر الناس بأن يتركوا ذلك، والملكان ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن. طيب الملكان دول هل كان ملكين نزل إلى الأرض يعني أنه قالوا عن بني آدم إن بني آدم يعصون الله فامتحناهم الله طب نأوا من الملائكة من ينزل إلى الأرض ونمتحنه زي بني آدم؟ لعله، ولكن لم يصح في ذلك خبر، فلا نشغل أنفسنا بهذا الذي لم يصح، لكن يكفينا ما أمامنا في هذه الآية مما يدل على هذا المعنى، أن ملكين أنزلهما الله سبحانه علم السحر لأن الله سبحانه أعلمهما، فكان يعلم يكونان من يأتي إليهما ويقولان له لا تكفر إنما نحن فتنة، أنزلنا الله عز وجل لنفتن العباد لا تكفر بتعلم السحر. وما يعلمان من أحد، يعني أي أحد يذهب يتعلم السحر منهما، يقولان له ذلك كما في القصة التي ذكرناها قبل ذلك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما يعني من هذا السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر له حقيقة، والسحر قد يفعله إنسان لإنسان ويكون في هذا الإنسان يمرض بسبب ذلك، يحدث له شيء. هل كونه مرض بسبب هذا السحر معناه أنه ضعف يقين في من هذا الإنسان؟ هل معناه أن هذا الإنسان يستاهل عشان بعيد عن ربنا؟ هنا يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يحاولون أن يسحروا النبي صلوات الله وسلامه عليه، حاولوا ذلك وجابوا واحد من أكبر سحرائهم وسحرتهم وهو لبيد ابن الأعصم، وسحر للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الحديث. هنا حكمة من الله سبحانه أن يحدث هذا الشيء وأن يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه عليه الصلاة والسلام، أن يؤثر عليه ذلك. هنا لحكمة من الله حتى لا يقال عن إنسان إنه سحر أصل هذا ضعيف الإيمان، أصل هذا كذا، يقول قد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب أول. إيه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة وهذا في الصحيحين وغيرهما، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ولا يأتي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يظن أنه أتى أهله عليه الصلاة والسلام، أنه عليه جنابة فيغتسل من ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن يحدث. تكرر ذلك فاستفتى ربه سبحانه وقام مرة من نومه وقال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أما شعرت، يعني يا عائشة، أن الله قد أفتاني؟ أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفائي؟ يعني أجابني الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. الحديث له روايات، بعض هذه الروايات يقول: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان ملكان يعني من عند الله عز وجل، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ إيه حصل للرجل؟ ماله عليه الصلاة والسلام وهو يسمع عليه الصلاة والسلام كلام الملكين؟ فقال: مطبوب، مطبوب، يعني حد عامل له سحرة صلوات الله وسلامه. قال: ومن طبه؟ من طبه؟ قال: لبيد ابن أعصم، رجل من بني زريق، حليف لليهود، كان منافقا. قال: وفيما سحر له في إيه؟ قال: في نشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر. وهنا إنه تحايلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا مشطا، وحتى أخذوا شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسحروا له في ذلك، فكان غاية ما قدروا عليه إنه يغتسل من الجنابة وهو لم يكن على جنابة عليه الصلاة والسلام، يظن ذلك وهو لم يكن عليها. فالله سبحانه تبارك وتعالى أنزل عليه هذين الملكين حتى يبين. طيب، بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم فين هذا السحر؟ قال: وضعوه فين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، بئر من أبار المدينة، تحت رعوفة، والرعوفة الحجر اللي بيقف عليها المستقي، فخبوا هذا السحر تحت هذا المكان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه من هذا المكان وأحرقه عليه الصلاة والسلام. فيقولون، أو السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ذلك، فقال: هذه البئر التي أريتها كأن ماءها نقاعة حناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني نقوا بئرا مهجورة في مكان بعيد، المية بتاعتها كدرة كأنها فيها حنة هذه، ومن قوة السحر كأنه يخيل لهم الأشجار اللي حواليها كأنها رؤوس الشياطين. فاستخرج هذا وأحرق. طيب قال هل لا تنشر؟ يعني كنت فكيت هذا ووريته للناس يعرف الناس هذا شيء. قال خشيت أن أثور عليهم شرا، إنه يفك الورق اللي هم كاتبينه والناس يبصوا فيه يوم يتعلموا من ذلك. لا لا داعي، يحرق هذا وينتهي أمره. قال أما الله فقد شفاني، أنا شفاني الله عز وجل ولا أحتاج أن أثير على الناس شرا. هذا من السحر الذي أثر كم مرة؟ هي مرة واحدة. الله سبحانه قصد بذلك أن يعلم الناس أن الإنسان الذي يؤثر فيه السحر ليس معناه أنه بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، وإلا فقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان للمؤمنين شر أعدائهم من اليهود، وأيضا أنه حتى يحرص المؤمن على ذكر الله عز وجل. كيف شفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفاه بأن أنزل عليه أو أمره أن يقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كذلك رقاه جبريل، قال بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيه ومن شر كل عين حاسد الله يشفيه، بسم الله أرقيه، كررها على النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الشفاء في كتاب الله عز وجل في هذه السور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، التي تسمى بالمعوذات. ولذلك يحرص المؤمن على أن يقرأها في كل يوم بعد صلاة الفجر، يقرأها بعد العصر، يرقي بها نفسه حين يريد النوم، وهنا يحفظه الله ويعصمه بذلك. غير باقي الأذكار التي يقولها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات. وقد شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من لذغة أو حمى من عقرب البارحة، قال أما إنك لو قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضرك شيء. فالإنسان يقول هذه الأذكار. كذلك كان يعلمهم من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء، فيقولها الإنسان الصباح بعد الفجر، عند المساء بعد العصر، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها 3 مرات، فالله يعصمه ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا نزل القدر لابد أن يبتلى الإنسان، لكن يكون عمل ما عليه، فلا يلوم نفسه، أنا ما قلتش الأذكار، أنا ما قريتش المعوذات، أنا كذا. وهنا لا تلوم نفسك طالما أنك أخذت بالأسباب. الشياطين تكيل للخلق، ويرينا الله عز وجل كيف تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نأمن على أنفسنا، ثم ما يغطرش في نفسه لا أنا إيماني قوي، أنا كذا، أنا مش محتاج لكذا. لا، كل إنسان يحتاج أن يكون قريبا من الله سبحانه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أطفئ السراج وسموا الله عز وجل واذكروا الله عز وجل، أما تيجي تنام ما تسيبش شمعة متآدة وتدخل تنام، ما تسيبش مصباح متآد فيه نار وتدخل تنام، لا، لابد إما أن وانت صاحي شايفه أو حتنام تطفي هذا الشيء، أو تأخذ بأسباب الحذر والحيطة. ليه؟ هنا الشيطان يدل أشياء على أن تؤذيك بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأمامه الخمرة بتاعته اللي هي الحصيرة، صلى عليها عليه الصلاة والسلام، وجاءت فأرة تدري في فمها شعلة من نار، يعني كان عود مسكها بفمها فيه نار تدري، وألقتها على حصيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقت جزءا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله إن الشيطان يدل هذه على مثل هذا، الشيطان يدل هذه. يبقى هنا الفأرة كأن الشيطان دلها إن تأخذ عود وتجي وترمي على هذا المكان. سبحان الله. فأمرنا إن أما تنام لا ما تسيبش حاجة متقالة، لعل الشمعة المتقالة تحرق لك البيت بسببها، هنا اطفي الشمعة. لكن معنى المصباح هذا لا، مش المصباح هذا، ولكن الشمعة المتقالة، البابور اللي متقاد، الحاجة اللي توقد بالجاز ونحوها، وهنا الإنسان يطفئ هذه الأشياء، لا يجعلها أن الشياطين تدل شيئا على أن يؤذيك بسببها. وجاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن خنبس قال، وسأله أبو التياح كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين. الله سبحانه له حكمة عظيمة بالغة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه ويدربه عليه الصلاة والسلام، هو نبي عليه الصلاة والسلام، فمن أول حياته جعله الله عز وجل صادقا، حتى إن الكفار لا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، الكفار ما عهدوا عليه أبدا كذبا، لا وهو طفل صغير ولا رجل كبير، عمره ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، فكان الملقب عندهم بالصادق الأمين، الصادق الأمين. أصدقاؤه وأعداؤه يأتمنونه، الحاجات بتاعة المشركين ودائع المشركين تتعجب أنه حين يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ودائع المشركين، ودائع اللي هم عايزين يقتلوه ومحضرين له 40 رجلا ب40 سيفا ليقتلوه على باب بيته عليه الصلاة والسلام، في بيته ودائع لهؤلاء المشركين، ومع ذلك ما أخذها عليه الصلاة والسلام، ما قالش طب حقهم البيت ولع البيت اللي فيه تروح الودائع بتاعتهم أبدا أبدا، وإنما كلف علي بن أبي طالب وغيره بأن يرد هذه الودائع لأصحابها صلوات الله وسلامه عليه. ما استحل مالهم إلا في جهاد في سبيل الله، يقاتلهم فينتصر عليهم فيسدي منهم ويأخذ منهم، بهذا الذي استحلال المال الذي أحله الله عز وجل بالجهاد، أما بالخيانة أما بالغدر أما بالخديعة لا لا لا، لا مع مسلم ولا مع كافر، لا مشرك ولا غيره، لا يكون أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ويعلم المسلمين ذلك. الشياطين تكيل لأولياء الله، تكيل لعباد الله، فحين يرون أنها كادت للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإنسان عليه بذكر الله سبحانه، وأنا أكون زي النبي صلى الله عليه وسلم كادت له الشياطين مش هتكد لي أنا، يبقى علي بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. كيف يذكر الإنسان، كيف يقول، إيه اللي يقوله، إمتى يقوله، هنا مما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم نحن مرة من المرات، وقلنا إن هذا كان في تدريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أو إن ربنا يمنع هذا ما يحصلش أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا الكفار يقفروا على باب بيته بالسلاح ولا إن يحدثون، لكن إذا لم يبتلى هو من سيصدق إنه الإنسان يسليه ويصبره إن يجد له قدوة ويجد له أسوة. لذلك كان يقول والله لقد أذيت وما يؤذى أحد، جاء علي وقت أنا الوحيد الذي أؤذى، الجميع يؤذونني وما فيش حد ثاني غيري يؤذى صلوات الله وسلامه عليه. فلما يؤذى إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لنا في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الباب كان أمر السحر في الحديث الذي في الصحيحين الذي ذكرناه، من هذا الباب أيضا ما كان من تدريب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل المشاق، يتحمل المشاق على إنه يرى الشيء الذي يفزعه ويخيفه ويقوي الله قلبه حتى إذا واجه الأعداء لم يخف من الأعداء. نفس التدريب الذي مرنه لموسى عليه الصلاة والسلام، موسى يخرج من مصر خائفا من فرعون يتوجه إلى مدين، في مدين هناك يمكث 10 سنوات، يرجع من مدين يمر بجبل الطور فإذا به يرى نارا في ظلمة الليل الشديدة، إني أنا النار لعلي أتيكم منها بقبس أو جزوة من النار لعلكم تصلون، يذهب إلى النار وإذا به ينادى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. مفزعة مفزعة في ظلمة ليل ما بيش اللي هو وجدته فقط في هذا المكان الصعب المظلم ونار مثآدة، وبعدين صوت يقول له أنا ربك، اتفزع موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى لا تخف ما تخفش الآن نطمئنه الله عز وجل. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا، أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني أنت حافظ العصاية وعارفها كويس، هذه عصاية ترميها كده على الأرض فيلقيها على الأرض، إذا هي حية تسعى، حية شيء مفزع حين يرى الحية تسعى في هذا المكان في هذا الليل. لا يترعب موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى أقبل ولا تخف، أنت لا يخاف لدي المرسلون، ما فيش نبي عندي خاف، ما تخافش. يطمئن موسى. لو كان هذه تجربة أمام فرعون للمرة الأولى خذ العصا رماها، كان جرى موسى رخى في هذا المكان، فرعون يهرب من هنا، موسى يهرب من هنا. لكن يمرنه الله في ظلمة الليل في هذا الشيء اللي موسى مفزوع فيه، ويرمي العصاية كمان. طيب ادخل يدك في جيبك، حط ايده، اخرج يدك، اخرج يده بيضاء لا شعاع زي الشمس في هذا الليل المظلم تضيء يده، ما يتفجعش موسى عليه الصلاة والسلام، فيتثبت ويربط الله عز وجل على قلبه. لما يذهب إلى فرعون واثق في الله عز وجل، يرمي العصا وبعدين يجيب العصا من بقاها، ثعبان أمامه يمسكه، مش خايف من الثعبان، لا لا لا، أمام فرعون يحدث هذا الأمر، يقوي الله قلب موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء تمرين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه يمرنه ربه أنه لا يخاف، ما تخافش من شيء، فما كان يخاف من شيء أبدا، وما كان يلتفت في مشيه عليه الصلاة والسلام. يم العادة بتاعتنا ما حد ينادي المراكب تبصل تحس بصوت المراكب، أبدا ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا التفت التفت كله عليه الصلاة والسلام، التفت لي وادي، التفت لي يسلم، التفت لي يكلم، أما إنه يمشي خايف يبص شمال ويمين خايف، أبدا ما يحصلش منه عليه الصلاة والسلام. قد ربط الله على قلبه وأيده وشجعه عليه الصلاة والسلام. فهنا قصة من القصص التي فيها تثبيت الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى ما لا نرى، النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على الغيب على ما يشاء. يقول عبد الرحمن: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية، وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه ماشي في مكان عليه الصلاة والسلام، روى هذا الإمام مالك في الموطأ، وأخبر إن هذا حدث له مثله في ليلة الإسراء، حتى يطمئنه الله سبحانه. أخذه فأسرى به إلى المسجد الأقصى، ورفعه وعرج به إلى السماء، ثم نزل إلى الأرض في جزء من الليل صلوات الله وسلامه عليه، في قصة عجيبة جدا ذكرها لنا ربنا سبحانه في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. رواية الموطأ إنه في خلال هذه الرحلة إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عفريتا من الجن يطلب، وهو في الرحلة شاف عفريت من الجن يطلب مع شعلة من النار، عمال عايز يهوش النبي صلى الله عليه وسلم يحرفه بهذه النار، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم. القصة في مسند الإمام أحمد إنه كان في مكان فإذا بالأودية التي حوله والجبال يرى الشياطين جاية من كل مكان، من كل مكان تأتي له معها شعل من نار جاية تريد تحرق النبي صلى الله عليه وسلم، فرعب خاف عليه الصلاة والسلام. وإذا بجبريل يأتيه فيقول: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فائدة، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قل هذا الذكر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، فطفئت نار الشياطين، الشعل اللي في ايديهم انطفأت وهزمهم الله، ففروا مرعوبين. يبقى هنا تجربة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الله عز وجل يثق في ذكر الله سبحانه. يبقى هنا يزداد إيمانا فوق إيمان. لكن الإنسان لما تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممكن يقوله ممكن ما يقولش. شوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان غضبان واشتد غضبه جدا بيتعارك مع واحد ثاني، و شدة الغضب خلت عينيه احمرت وبرقت ووشه احمر وشكله وحش جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما فيه. أعلم إيه الكلمة. وكان الصحابة أحرص شيء على النفع لأنفسهم ولغيرهم. قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذهبوا للرجل قالوا قل أعوذ بالله من الشيطان. قال مجنون أنا؟ فكرني مجنون؟ هنا قد يرفض الإنسان الكلمة التي فيها النفع له، زي هذا الإنسان لو لأنه مجنون ما كان قالها، كان قال ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجنون أنا؟ فكم من إنسان يقول الذكر هو أجرب، لكن حين يجد الذكر هنا قوى به الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الموقف، والإنسان لا يخاف من شياطين ولا من غيرها، طالما أنك معك الذكر تقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فارغ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد